الناس إلى آخره إلا ما جاء في أركان الإيمان. خرجنا قليلا عن موضوع ماذا يسير، ما الذي يسير به الكافر مسلما. قلنا يسير مسلما بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن متطلبات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما ذكر في حديث عمر رضي الله عنه وفي أحاديث أخرى منها ما أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. وهذا من الحديث السابق، إلا أنه لم يذكر فيه الحج. وأيضا هذا جاء في سياق من سأله عن الإسلام، ما هو الإسلام. كل الحديث التي سيذكرها الشيخ هي جاءت في سياق السؤال والتعليم عن الإسلام، ما حقيقة الإسلام، بخلاف الأحاديث الأولى التي فيها الاكتفاء بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي حالات لأناس كانوا غير مسلمين فنطقوا بالشهادتين وحكم بإسلامه، يعني كف عن قتلهم وقتالهم، لأنه خلص دخل في دائرة الإسلام، فأعطيه الفرصة ليتعلم، لأنه لا يمكن، ما يمكن أن يأتي الإنسان في لحظة ويتعلم ويعرف ويعمل في لحظة بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يقوم يصلي، ثم يزكي، ثم يصوم، ثم يحج. هذه أمور تحتاج إلى وقت للتعلم، وتحتاج إلى وقت لوجود أسبابها. أسباب الصوم لا يكون إلا إذا جاء رمضان، الزكاة لا تكون إلا بعد وجود المال وحولان الحول، الحج لا يكون إلا عند الاستطاعة وفي وقته، وهكذا. فهناك أنه يحكم على، يعني على الإنسان غير المسلم بأنه مسلم إذا نطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واجب الكف عنه وعدم معاملته معاملة الكفار، بل يعامل معاملة المسلمين واحتضانه ودخوله دائرة الإسلام. وهنا يعني يبدأ بعد ذلك في تعليم ما يجب عليه من عمله من أركان الإسلام وأيضا أركان الإيمان وغير ذلك من الأعمال. كذلك منها حديث ما أخرجه الشيخان ومالك الموطأ وأبو داود والنسائي من حديث طلحة بن عبد الله أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن الإسلام، لا جاء رجل فسأله، هنا في سياق التعليم، فسأله عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، وصيام رمضان، وذكر له الزكاة. إذا ذكر له ماذا؟ ثلاثة أركان من أركان الإسلام. حتما هذا الرجل ما جاء يسأل عن الإسلام يعني عن الأعمال التي يعملها بالإسلام، لابد أنه قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم، يبقى الحج مرة ذكر ومرة لم يذكر، أن الحج كما هو معلوم لا يجب إلا على بعض الناس، وهو من قادر المستطيع وفي العمر مرة. وعدم ذكره في بعض المواقف لا يعني أنه ليس ركن من أركان الإسلام، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من يأتي للتعلم بقدر استيعابه هذا المتعلم السائق، وبقدر حاجته، وبقدر المقام، ويذكر لهم ما هو أحوج إليه في هذا المقام، ومعنى ذلك الباقي سيتعلمه فيما بعد. وقصة سيأتي على الشيخ الكرهة، قصة وفد ثقيف الذين أتوا، سيأتي باب آخر، أتوا يعني وفد من وفود العرب التي أتت إلى رسول صلى الله عليه وسلم في سنة 9 من الهجرة، وفود لعرض دخول الإسلام. فمن ضمن ما اشترطوا شرطوا شرطا، قالوا نحن نسلم يعني نشهد أنك رسول الله، يعني معلوم عند العرب أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليؤلن للناس أنه رسول من عند الله، فمن مقتضيات يعني الإسلام أن يشهدوا أنه رسول الله، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم جاءوا يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو جاءوا مجرد مجيئهم إقرار منهم بأنهم سيدخلون في هذا الدين، لكن بعضهم اشترط شروط. مثلا رد ذكي قالوا نشهد أن لا إله إلا الله ومنه ندخل في الإسلام، لكن لنا شروط: ما نجاهد ولا نصلي، ولا تفرض علينا الزكاة، يعني لا نأتي زكاة، ولا نجاهد، ولا نصلي. طبعا يعني لا خير في دين لا صلاة فيه. وسكت لهم عن الجهاد وعن أداء الزكاة مقتيا، وقال لمن يعني خاطبه بهذا قال كيف؟ قال له: سيجاهدون وسيزكون. إذن يعني هنا هذه في مسألة التدرج بالدعوة، وليس في معنى أن هذا الإسلام خلاص ممكن الواحد يشترط أنا مسلم بس أنا اشترط أني ما أصلي أو اشترط أني ما كذا، لا، إنما تدرج بالدعوة، وهذا بالنسبة لغير المسلمين لمن يريد الدخول في الإسلام يتدرج معهم فيه، وإلا في حقيقة الإسلام أو ما الذي ينبغي عليه أن يكون المسلم هو أن يستجمع أركان الإسلام كافة ومع أركان الإيمان وما يتعلق بمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. في أخرج النسائي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آيات الإسلام، آيات يعني علامات الإسلام، فقال أن تقول أسلمت وجهي وتخليت يعني عما كنت أعبده وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، هذه علامات المسلم. يقول أسلمت وجهي يعني لله، يعني أسلمت وجهي لله، استسلمت لله، ثم تخليت يعني عما كنت عليه من عبادتي غير الله، وثم من الأعمال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وهذا كالحديث الذي قبله. أيضا أخرج النسائي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وهذا حديث صحيح. وأخرجه أخرج الشيخان وأبو داود من حديث ابن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأخرج مسلم مثله أو قريبا منه. هذا معنى يعني من صفات المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الأركان الإسلام إلى آخره، من صفاته من شأنه من واجبه مما يتحتم عليه أنه يكون من صفته أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. لكن ليس معنى هذا أن من يعني يكثر الكلام في الناس ويعتاب الناس وهذه من الكبائر ويعني يسب ويشتم وكذا إلى آخره أن هذا ليس مسلم، لا، ولكن من صفات المسلم الحق أن إسلامه وإيمانه يمنعه عن أن يؤذي الناس. المسلم الحقيقي المسلم الكامل الإيمان أو الكامل الإسلام، وأيضا الذي تحقق وقع الإيمان في قلبه أنه لا يضر الناس، سيسلم المسلمون من لسانه وأيديه. لكن ليس معنى هذا أن من ارتكب شيئا من هذه المحظورات ارتاب أو نمى أو سب أو شتم أو كذا إلى آخره، نعم هذه أن العظيمة من الكبائر والنميمة كذلك والسب والشتم من الأمور المنهية عنها وممنوعة في الإسلام، ولكن لا تخرج صاحبها عن الإسلام. ومعنى الحديث أن من صفات المؤمن الصادق الإيمان الكامل الإيمان المتمسك بدينه أنه لا يؤذي الناس، من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ولاحظ لما قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمن الناس أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، لاحظ يعني العلاقة بين معنى الإسلام ومعنى الإيمان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، لأن يعني هذا عمل ظاهر من لسانه الشتم والشب وكذا، ويده يعني هو الإيذاء بالفرق إلى آخره، إذا فهو مسلم. والمؤمن هو معنى الاعتقاد، معنى هذا من أمنه الناس على دمائهم ومعهم وماشي وعايش معهم وكذا إلى آخره، فلا يعني لا يأمنون إلا من كان في قلبه إيمان وكر في قلبه، يمكن يكون مع الناس ويعني يخونهم في أموالهم أو يقدر بهم كما فعل الناس وبعض الناس وأشد الغدر وأكبره وأعظمه وأخطره، والذي يتخذ بعض أو يجعل له يعني أسبابا ظاهرة يريد أن يصح بها عمله وهو في الحقيقة على خطأ وضلال، يعني ربما يلتل إليه الناس أو يعني يرون به خيرا وهو يريد بهم الشر، هذا ليس بمن أو من صفات المؤمن الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وأخرج البخاري والترمذي وأبو داود من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. ولفظ البخاري: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. هذه الأحاديث أيضا في حكم من كان كافرا، فإنه أولئك الذين الكفار على أي ملة كانوا ويعادون الإسلام ويمنعون نشر الإسلام ويحاربون المسلمين، إذا يجب قتالهم حتى يدخلوا في دين الإسلام لمنع أذاهم عن المسلمين وأيضا ردعهم عن يعني معاداة الدعوة الإسلامية ووقوفه في وجه انتشارها. ماذا إذا أسلموا، إذا يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذا دخلوا في دعوة الإسلام فكف عنهم القتال. أولئك المحاربون الذين يقاتلون المسلمين يجب قتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك دخلوا في الإسلام. وعندئذ لا يجب ولا يجوز لا قتلهم ولا قتالهم إلا بحق الإسلام. وإذا دخل في دائرة الإسلام كانت هناك حقوق، فيقتل إذا زنى محصنا، ويقتل إذا قتل مكافئا له، ويقتل إذا ارتد عن الإسلام. يعني حق الإسلام يعني أحكام جزئية، أقصد أحكام في قضايا معينة داخل دائرة الإسلام. هذا مسلم شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقر بالصلاة والزكاة والصيام وكذا دخل الإسلام، لكن من حق الإسلام هذا الذي دان به وشهد به ودخل فيه أن يلتزم بأحكامه. ومن أحكامه أنه إذا زنى محصنا يقتل يعني يرجم، وإذا قتل مكافئا له يقتص منه بالقتل، وإذا يعني ارتد وخرج عن ملة الإسلام فليس له أن يرجع، لأنه ليس باللعب، الدين ليس لعب. يعني يقول اليوم أنا مسلم وغدا يقول لا أنا لست مسلم، هذا تلاعب. قبل أن يدخل الإسلام هو في يعني إذا كان مثلا يهوديا أو نصرانيا وكان على عهد وكذا على دينه وعلى عهده، لكن إذا دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا وجب عليه أن يلتزم بهذا الدين الذي دخل به، فليس له أن يرجع عنه. وهنا فرق بين كيف يعامل غير المسلم قبل أن يدخل بالإسلام، ويقال أنه مثلا يهودي أو نصراني أو كذا معاهد يقر على دينه، وبين هذا اليهودي أو النصراني أو غيره إذا أسلم ثم عاد وأعلن أنه رجع إلى دينه الأول لا تقرونه على دينه. يقول لا، الشرع هنا يعني جعل حدا فاصلا بين ذلك الحق الذي له الإبقاء على دينه وإقراره عليه وبين التلاعب بالدين، وإلا أصبح الواحد اليوم يقول اليوم مسلم وغدا ليس مسلم وكذا إلى آخره. هذا لا ينبغي، بل من أعلن ردته أو أعلن كفره بعد إسلامه وجب على ولي أمر المسلمين كان يعني أن يعيده إلى دائرة كما سبق معنا، يستتاب فإن تاب وإلا قتل ردة. وهنا أيضا وقفة نشير إليها في زماننا هذا وفي بعض الأزمنة من قبل، أن بعض الناس يقول لا الدين هو يعني عبارة عن حرية شخصية، كيف تمنعون يجبرون الناس؟ مسألة خطيرة في زماننا هذا بالذات وفي المجتمعات الإسلامية، نسأل الله العفو والعافية والتدين للمسلمين جميعا، نسأل الله الهداية لمن ضل. يعني بعض الناس الذين يزعمون الثقافة والمعرفة والحضارة وكذا وحرية الفكر وحرية كذا، ويقولون من الحريات حرية المعتقد، من الحريات حرية المعتقد، وأن الإنسان حر في معتقد يعتقد ما يشاء، يعني يعتقد دين الإسلام، يعتقد غير دين الإسلام، يعتقد حتى الإلحاد إلى آخره، ليس لأحد أن يجبره على دين معين أو الاعتقاد معين. هذا باطل، هذا كلام باطل ولا يقوله عاقل بل فضلا عن مسلم. يعني لا يجوز للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد. لماذا؟ لأن الله لماذا؟ ما الفائدة إذن؟ الله لماذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد؟ أليس لتقويم الناس وحثهم وبعدهم وحظهم وأيضا يعني إلزامهم بشرع الله سبحانه وتعالى؟ إذا أعلن طبعا الأصل في الناس أن الدين عند الله الإسلام منذ هذا الى ان تقوم الساعة. دين ان الدين عند الله الاسلام. المناهج يعني التشريعات التعاملات الدنيوية قد تختلف من ملة الى اخرى، لكن الدين الاعتقاد العقيدة الملة التي هي هذه الاركان، الدين بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره، هذه اركان ما تختلف من دين الى دين. ما في دين، ما في ملة من ملل الإسلام الشرائع المنزلة أنها قالت لا يستثنى من الإيمان الإيمان بالقدر، أو يستثنى الإيمان بالملائكة، أو يستثنى الإيمان بكذا. لا، هذه أصول الإيمان الموجودة في كل الأديان. وكذلك في الإسلام شعائر الإسلام الظاهرة هنا يختلف قليلا، لأن ملة من حيث اتباع هذه الملة الأخيرة الشاملة العامة المهيمنة على سائر الملل، من لوازمها أن تؤمن برسول محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والرسول، وتؤمن بكتابه. يعني واحد يعني يؤمن بالتوراة وبالإنجيل وبموسى وبعيسى وكذا وآخره، قلنا هذا الكلام من قبل وقالوا هذا العلم، ولكنه لا يؤمن بمحمد، إذن هو لم يؤمن بعيسى ولم يؤمن بموسى ولا برسالته، لأن موسى وعيسى وغيرهم من الرسل قد أخذ الله عليهم الميثاق أنهم يبلغون ويذكرون أن هناك رسول سيأتي، وأن من كتب في كتبهم بيان صفة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يؤمن به من يزعم اتباعهم، إذن فهم لم يؤمنوا بذلك برسولهم الذي يزعمون أنهم يؤمنون به. خلاصة هذا أن من كان على أي دين على أي ملة ثم دخل في الإسلام وحكم بإسلامه وجب عليه التزام الإسلام، فليس له أن يعلن خروجه منه. فرق بينها بين الحالين أنه من كان ما كان قبل ذلك وكان على عهده وكذا يقر على عهده، لأن من أحكام الإسلام وشرائع الإسلام أن المعاهد والذمة وكذا يقر على دينه إذا التزم بالعهد والميثاق. ولكن إذا دخل في دين الإسلام فلا يتخذه العربة، اليوم يؤمن يسلم وغدا لا يسلم، فلا يجوز لأحد أن يقول هذا القول. مع كل أسف بعض الناس من المثقفين المسلمين يقولون ويعلنون حرية المعتقد، وأن من أعلن ردته ضد ظاهرة عن الإسلام يقول لا هذا فكر، هذا كلام حرية فكر وحرية معتقد. سبحان الله، هذا خروج واضح يعني خارق على عقائد على ثوابت الإسلام لا يقوله مسلم. يقول الشيخ بعد ذكر هذه الأحاديث: فهذه الأحاديث ونحوها تدل على أن الرجل لا يكون مسلما إلا إذا فعل جميع الأمور المذكورة فيها، والأحاديث الأولى تدل على أن الإنسان يصير مسلما بمجرد النطق بالشهادتين. إذن ففي مجموعة الأحاديث نوع من التعارض، لا ليس بينها تعارض، بل تلك في حال وهذه في حال أخرى. كيف؟ يقول حافظ ابن حجر في الفتح عند الكلام على حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله في باب قتل من أبى قبول الفرائض من كتاب استدابة المرتدين والمعاندين، يقول ما لفظه: وفيه منع قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يزد عليها. هذا فيه منع قتل، منع قتل من قال لا إله إلا الله ولم يزد عليها، وهو كذلك. لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ الشيخ ابن حجر يقول الراجح لا، بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر. هذا من هذا الوافد يعني الداخل في دين الإسلام لأول مرة قال لا إله إلا الله، خلاص إذا قال لا إله إلا الله هذا حد فاصل بينه وبين أن يقاتل أو يقتل. ثم نختبره، قلت لا إله إلا الله، مقتضى لا إله إلا الله أن تقول محمد رسول الله، ومقتضى لا إله إلا الله أن تقيم الصلاة، مقتضى لا إله إلا الله أن تؤتي الزكاة إذا كان لك مال، ومقتضاها أن تصوم رمضان وأن تحج بيت الله الحرام. هذه الأعمال الظاهرة هل فعلها؟ هل عند هل آمن بها؟ هذا هل يعني اعتقدها أن هذا فعلا شرع من الله وواجب يلتزمه؟ إذا قال ذلك إذن فهو مسلم، وإذا أنكر فلا نقول لا إله إلا الله ولكن محمد رسول الله. ولهذا يفسر محمد رسول الله بعض أهل الملل السابقة يقولون محمد رسول الله رسول للعرب يعني خاصة وليس لغيره، طبعا هذا غير صحيح، هذا الذي يقوله اليهود أو يقوله بعض النصارى. هذا يعني فإذا كان يهوديا أو نصرانيا ويعتقد أن محمد رسول الله للعرب خاصة، ما يتبع منه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لا، بل لا بد أن يقول أن محمد رسول الله للناس جميعا. والوثني الذي لا يؤمن برسالة سابقة إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقبل منه شهادة أن محمد رسول الله. ليش؟ لأنه ما كان يعتقد شيئا خاصة بخصصها، فلا بد من تنفيذ هذا المعنى. لهذا يقول نعم حتى يختبر، فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم الإسلام، وإلى ذلك الإشارة بالاستدلال بقوله إلا بحق الإسلام. ويقول يقول البغوي الكافر إذا كان، شوف لاحظ التفسير، الكافر إذا كان وثنيا أو ثنويا، الوثني معروف الذي يعبد الأفنان والأصنام، والثنوي المجوسي الذي يعبد إلهين، إله الظلمة والنور، أو ثنويا لا يضر بالوحدانية، أو حتى يعني من اليهود من النصارى، فإذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه، ثم يجبر على قبول جميع الأحكام ويبرأ من كل دين خالف الإسلام. وأما من كان مقرا بالوحدانية، وحدانية الله، منكرا للنبوة، فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله. فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة، فلا بد أن يقول إلى جميع الخلق، يعني أشهد أن محمد رسول الله إلى جميع الخلق. فإن كان كفره بجحود واجب أو استباحة محرم، فيحتاج أن يرجع عن اعتقاده. إذن لا بد في هذا الكافر من تفصيل، ودخوله بالإسلام وحكم الإسلام يتحقق بخروجه عما يعتقده من الكفر والباطل. فإذا كان مثلا يستحل المحرمات الشرعية، يستحل مثلا نكاح المحارم وهذا المجوسي، فلا يكتفى منه بأن يقول يعني أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مع استحلاله للمحرمات، بل لا بد أيضا أن يعتقد أن هذه المحرمات محرمة. وهكذا من يعني من كل من له اعتقاد باطل قبل الدخول الإسلام. يقول الحافظ ومقتضى قوله يجبر أنه إذا لم يلتزم أو يلتزم يجري عليه حكم المرتد، وبه صرح القطان الشافعية، واستدل بحديث الباب إلى آخره، وكانه يرد. وحقيقة هذا خلاصة أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في أول الأمر، هذه فاصل بينه وبين قتله وقتاله، ثم بعد ذلك يستجلب ويؤخذ ويحبب إليه الإسلام ويعلم بالإسلام ويختبر. ماذا أردت بقولك لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ يعني هذه مفتاح الإسلام، دخول بالإسلام. نعم تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، معناها كذا، ويبين له أركان الإسلام. هل تريد هذا؟ هل تعتقد هذا؟ وإذا اعتقد ذلك خلاص فهو مسلم. ثم يأتي العمل بعد ذلك، العمل إذا قصر في عمل من الأعمال الظاهرة، من يعني تخفي الزكاة أو عدم أداء الزكاة أو كذا إلى آخره، هنا يأتي وتطبق عليه الأحكام، لأنه ما يجبر عليه من يعني من أدائها في الزكاة يجبر تأخذ منه، وما يعذب في تركه يعذب في تركه، وهكذا. ثم مسألة تقصيره بينه وبين ربي. أما كونه دخل في دائرة الإسلام واعتقد صحة ووجوب العمل بما أمر به الشرع من أركان الإسلام وأركان الإيمان وكذا، اعتقدها ولم ينكرها ولم يجحدها، فهو مسلم. يبقى مسألة العمل، العمل هل يكفر بترك شيء من أركان الإسلام؟ جمهور أهل العلم يقولون لا يكفر بتركه، مع إيمانه بأنه واجب عليه، لأنه واجب لا بد منه، لا يكفر به، ولكنه يكون اختتب معصية كبرى قد يعني يغفر الله له وقد لا يغفرها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعض أهل العلم يقولون إن من أركان الإسلام ما لا يصح إسلام المسلم إلا به، يعني إلا بفعله مع الشهادتين، وهو الصلاة، وهو الصلاة. فقالوا من ترك الصلاة متعمدا ولو لم يجحدها، طبعا من جحدها بلا خلاف انه كافر، لكن لو لم يجحدها وتركها، بعض العلم يقولون انه يكفر لأحاديث صريحة وردت في ذلك، وجمهور العلم يقولون هذا الكفر الذي ذكر فيه هو كفر يعني بمعنى الفسوق والعصيان، وليس بمعنى الخروج من الملة، وخلاف في هذا معلوم. هذا الباب الثاني ينتقل الى يعني باب اخر في اسئله الليل عندكم يا فندم. واحد لحد الاسئله بقي كم خمس دقائق؟ طيب اذا لعلنا نكتفي بهذا القدر، لنترك مجالا لمن اراد ان يسال فيما يتعلق باي سؤال عنده. نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعمل بما شرعه الله سبحانه وتعالى، وان يهدينا سبل السلام، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم.